أي وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعوانا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أي زعمتم أنهم شركاء لي ينفعونكم ويشفعون لكم، وذلك يوم القيامة. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، وهو واد عميق فرق الله به تعالى بينهم، والموبق مكان الهلاك. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي علموا وتيقنوا أنهم سيخالطونها بالوقوع فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه أو ملجأ يلجؤون إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.